كانت أول مرة أحس ده أنا يومها اتسمت على اسمه بقيت مسيحي جوا كنيسته لما لمسني بالميرون. كانت أول مرة أحس ده أنا يومها اتسمت بقيت مسيحي جوا كنيسته لما لمسني بالميرون. ده روحك القدوس سكنني من يوم ما انت أعني من خرافك من قطيعك وديتني اسم وقلت ابني. ده روحك قدوس سكنني من يوم ما انت من خرافك من قطيعك وديتني اسم وقلت ابني. لسه في جسمي قوة زيت بيفكرني مهما نسيت ان جسد الروحك بيت وهيكل يحفظ. لسه في جسمي قوة زيت بيفكرني مهما نسيت ان جسد الروحك بيت وهيكل يحفظ. ويسون ده روحك قدوس سكنني من يوم من خرافك من قطيعك بديتني اسم وقلت ابني. ده روحك القدوس سكنني فأعلنت إني من خرافك من قطيعك وديتني اسم وقلت ابني. هفضل فاكر بس قوة روحك زي النار بتلهب قلب الأبرار وتعلن مجدك للكون. هفضل فاكر باستمرار قوة بتلهب قلب الأبرار وتعلن مجدك للكون. روحك القدوس سكن من يوم ما انت اعلنت اني وديتني اسم وقلت ابني. ده روحك القدوس سكنني من يوم ما